طيب ندخل على الوجه رقم 42 آية 253 بداية ربع تلك الرسل. نجهز المصاحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزة صوتك وانتي بتقرأي القرآن يبقى زي صوتك وانتي بتتكلمي عادي، ده ما يتعارضش مع ان انا اجود وارتل واحسن صوتي بالقرآن، ده لا يتعارض. بمعنى ايه؟ يعني انا بكلم اهو يا بنات اعوذ بالله، نفس الايه التون بتاع صوتي ونفس الصوتي، لكن اما اقول اعوذ بالله من الشيطان، شايفه غيرت صوتي وتفاعل ويعني وجبت صوت غير صوتي ونبره غير نبرتي علشان احسن صوتي بقراءه ايه القرآن، وده خطأ. خليكي بصوتك العادي ولكن تنغمي وترنمي ورتلي القرآن وجودي صوتك وحسني صوتك وكله، ولكن نفس نبرة صوتك، مش عايزة لا خنفان ولا عايزة دي مش صوت حقيقي، دي كده انتي بتجيبي حاجة مش من الأحبال الصوتية أصلا. شايف اختلاف الصوت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هنا في وقف لازم. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأي أيدناه بروح القدس. تعال كده نطلع الصفات من المقطع ده. وآتينا، قلنا الصفات على السواكن، يبقى أنا هبص على الحرف اللي عليه سكون أو المشدد وأحقق فيه ايه الصفات اللي احنا درسناها دي. وآتينا، الياء اللي هنا الساكنة دي اللي عليها علامة السكون دي من حروف الرخاوة. عيسى ابن، هنا الب كانت من شدة وتخلصنا من شدتها بالقلقلة، خلاص مش هاخدها معايا دي لأن رخاوة شدة توسط. مريم توسط الر، ال توسط اللام، البي رخاوة اليه الساكنة من اليه المشددة، وأي نفس الحكاية رخاوة، وأيدناه قلقلة الدال مش معايا خلاص تخلصنا من شدتها مش تبعي. القدس توسط اللام ورخاوة السين الساكنة الموقوف عليها، يبقى أنا بحقق الصفات أهو مش بدرسها كده وخلاص، أنا محققها إيه في قراءتي، وأبين إن زمن اللام هنا في القدس أقصر من زمن السين الساكنة الموقوف عليها، لأن ده رخاوة، السين رخوة واللام متوسطة والرخاوة زمنها أطول من زمن التوسط. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد ت بدخل من القاف على الت قد تبين الرشد من الغي وفينا نبر في الياء المشددة الموقوف عليها الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك عندي حرفين ساكنين هنا السين والميم السين هتاخد زمن ايه والميم هتاخد زمن ايه وانهي فيهم هيبقى زمنها اطول من التاني ها مين هيقول لي استمسك في حرفين ساكنين في هذه الكلمة السين هتاخد زمن والميم هتاخد زمن دي زمنها ايه ودي زمنها ايه وايهما اطول زمنا من الاخر لا الهمس ده نفس وليس زمن قلنا الهمس وضده الجهر ده متعلق بالنفس من حيث جريانه او انحباسه الزمن اللي هو شدة توسط رخاء ومش بالحركات يضبط بالمشافهة سحر الحركات ده في المدود يضبط بالمشافهة ما قلتش مثلا الرخاء حركتين والتوسط حركة والشدة نص حركة قلت كده لا اما اقول زمن يبقى انا بتكلم على شدة توسط رخاء لكن الهمس ده نفس نفس يتعلق بالنفس النفس بيجري في الحروف المهموسة وبينحبس في الحروف ايه المجهورة فهمت يا سحر؟ ها استمسك الميم من حروف ايه؟ الميم من حروف لين عمر يعني حروف التوسط والسين اللي هي حروف الرخاوة يبقى هنا السين زمنها أطول من زمن الميم يبقى السين فيها رخاوة والميم فيها توسط أبين ده في أدائي فقد استمسك